بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في كتابة المصحف ونقطه وشكله. قال: اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه، والمشق هو الخط الذي فيه سرعة وفيه كذلك خفة، وربما حصل شيء من الإرسال أو تبعثر للكتابة، فينبغي أن يكتب القرآن بأحسن الخطوط وأوضحها وأجملها بتأن تام وصيانة تامة. قال العلماء: ويستحب نقض المصحف وشكله، فإنه صيانة له من اللحم فيه والتصحيف. وأما كراهة الشعب والنخع النقض، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم، فلا يمنع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع من كرضائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم. أي أن كتابة المصحف وضبطه بالنقط بل وبالشكل كذلك، هذه من أمور مطلوبة التي بها يضبط المصحف وتضبط القراءة. ومن كرهه في الزمن الأول من السلف فخشية أن يحصل شيء من التغيير، ولا سيما وهم في أوائل الأمر أي بعد زمن الصحابة، فلما أمن هذا الأمر بمعنى حفظه الحفاظ وتناقله القراء، وبعد ذلك بعد أن نسخ في المصاحف ونظر فيه من نظر من أئمة القراء، يحتاج إلى الضبط أولا إلى النقد، لأن الناس في أول الأمر كما يذكر علماء الكتابة والخط لم يكن هناك نقد، كانت تكتب الحروف من غير نقد، ثم كانت بعد ذلك علامات معينة يعرفون بها هذه الكلمات، وكانوا غالبا ما يأخذون العلم من أفواه المشايخ والعلماء، القرآن يأخذونه من أفواه القراء، وهكذا السنة يأخذونها من أفواه المحدثين. فلما ظهر الخط وانتشر وصارت هناك مدارس للخط، وأضيف في الخط ما أضيف من النقد، احتاج علماء الكتابة والخط إلى كتابة المصحف بالعلامات الجديدة. ثم لما ظهر بعد ذلك الشكل احتاج كذلك إلى تشكيل القرآن، وهكذا. فهذه من الأمور التي حصلت شيئا فشيئا، وكان فيها من الخير والنفع ما هو ظاهر وما هو كذلك فيه المصلحة لحفظ القرآن وضبطه على الوجه المراد، حتى يقرأه من يقرأه من غير تصحيف ومن غير كذلك تحريف ومن غير كذلك تغيير معانيه. وهذه الأمور حصلت بحمد الله تبارك وتعالى وبفضله أولا وآخرا، ثم بالضبط الذي ضبطه العلماء رحمهم الله لكتابة أو في كتابة المصحف، سواء كان باعتبار النقد أو كان باعتبار الشكل. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم كتابة القرآن بالنجس وعلى الجدران. قال: لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس. ومعنى بشيء نجس أي بشيء فيه نجاسة. أما إذا تعمد كتابة القرآن بشيء نجس كحيض المرأة ونحوها، تعمد هذا الفعل، فإن هذا الفعل كفر وردة والعياذ بالله. من تعمد كتابة القرآن بهذا الوصف فهذا فيه استهانة، في استهانة بكتاب الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن لو أن إنسان مثلا كتب القرآن بمادة من المواد، مثلا حبر، لكن ذلك الحبر فيه شيء من نجاسة أو من مكونات النجاسة، فكما ذكر رحمه الله تعالى لا يجوز أن يكتب القرآن بشيء هذا حاله، لما فيه من معنى الامتهان والتنقص لكتاب الله تبارك وتعالى. فكتاب الله جل وعلا يجب أن يصان وأن يكتب في خط واضح وكذلك بمداد طاهر، وهذا من تعظيم شعائر الله جل وعلا وحرمات الله تبارك وتعالى. قال: وتكره كتابته على الجدران عندنا، وهو الصواب. ومنه يعلم خطأ كثير من الناس في زخرفتهم المساجد أي جدران المساجد بكتابة بعض الآيات. كثير من المساجد إذا نظرت إليها ودخلت فيها رأيت على جدران المساجد مكتوبا بعض الآيات القرآنية، وكذلك ربما وجد في بعض البيوت على مداخلها كتابة بعض الآيات القرآنية، فهذا كما مر معنا أنه لا يجوز أن يفعل، لا يجوز أن يفعل، لأنه إن فعله للزينة فيقال بأن القرآن لم ينزله الله تبارك وتعالى لهذا المعنى، وهذا وضعه للزينة فيه شيء من الامتهان له. وإن وضع لمعنى آخر أي حفظ البيت أو المكان من العين أو من الشياطين أو ما شابه ذلك فيكون حكمه كحكم التميمة. قال: وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه وتقدم الكلام عليه. قال: وقد قدمنا أنه إذا كتب في الأطعمة فلا بأس بأكلها مع كراهية كذلك كتب القرآن في الأطعمة، بل لو قال قائل بالتحريم لما أبعد. قال رحمه الله تعالى: وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها، لأنه سيكون أحرق شيئا من كلام الله جل وعلا، إلا إذا كان أراد أن لا يمتهن كتاب الله وكلام الله جل وعلا فأراد أن يمحو ذلك، وكان ذلك تلك الآية لا تمحى إلا بذلك فلا بأس. فقد حرق عثمان رضي الله عنه وأرضاه المصاحف التي خالفت المصحف الإمام. فلأجل هذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي أنه لو أن إنسان وجد مصحفا ممزقا أو مصحفا فيه سقط أو فيه بعض الزيادات أو النقصان فماذا يصنع به؟ فذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأن المصحف إذا كان كذلك فلا بأس بإحراقه لأجل ألا يمتهن، يحرق لأجل ألا يمتهن. وعلى ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فصل في وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال: أجمع علماء المسلمين على وجوب صيانة المصحف واحترامه، وهذا مما لا شك فيه أنه يجب أن يصان المصحف وأن يكرم وأن يحترم وأن يجل، لأنه كلام الله جل وعلا، ولأنه النور الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاء الله جل وعلا به الأرض بعد ظلمتها، وأنار بها وأنار الله جل وعلا به الطريق بعد خفائها، فهو كلام الله جل وعلا المنزل الذي نزل به جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيجب على كل مسلم أن يصون هذا الكتاب الكريم وأن يحافظ عليه وأن يكرمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا بالطرق المشروعة، لا إفراط ولا تفريط، بالطرق المشروعة، بأن يوضع في الأمكنة المحترمة، وإذا قرأ أن يقرأ والمسلم في قراءته له يشعر بتعظيمه وإجلاله وإكرامه وما شابه ذلك. وهذا في الحقيقة من تقوى القلوب، قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكلما كان القلب تقيا لله تبارك وتعالى كان معظما لشعائر الله، معظما لما جاء من عند الله تبارك وتعالى. فكيف بهذا الكتاب العظيم الذي هو من أعظم أسباب الهداية التي جعلها الله جل وعلا لعباده؟ فكما ذكر الناس في هذا الباب بين، كما يقال، وسطان، الناس في هذا الباب وسطان وطرف. من الناس من يغلو في تعظيم هذا القرآن حتى يخرجه عن المعنى المطلوب، عن المعنى المطلوب، وآخر ربما جفى حتى وصل إلى شيء مما ينبغي بل يجب أن يصان به القرآن، والأمر في ذلك وسط، يعظم ويجل الإجلال الشرعي، فلا إفراط ولا تفريط. والشريعة جاءت بهذا، الشريعة جاءت بهذا، بعدم الإفراط وعدم التفريط. قال رحمه الله تعالى: قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة، والعياذ بالله تعالى، صار الملقي كافرا. أي لو أن رجلا مسلما أخذ القرآن ووضعه في القاذورات، في القمائم كما نقول اليوم، عالما عامدا مختارا، فإنه يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه تنقص كتاب الله جل وعلا، لأنه تنقص كتاب الله جل وعلا. وأعظم من ذلك لو وضع المصحف وداسه عالما عامدا مختارا، فإنه كذلك يكفر، ولا شك في كفر مثل هذا، ولا شك في كفر مثل هذا، فيكون بذلك الفعل مرتدا كافرا بالله العظيم، لأنه تنقص كتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا من أشد الاستهزاء بكتاب الله جل وعلا، أن يوضع في القمائم، أن يوضع في الحشوش، أي في الحمامات، يلقى فيها أو يداس أو ما شابه ذلك. والكلام هاهنا على من كان عالما عامدا قاصدا لذلك. أما لو أن إنسان مثلا رأى كتابا ظنه ليس بمصحف، كتاب غلافه آخر، فظن أنه ليس بمصحف، أو كان ظاهره مثلا كتاب عليه غلاف بعض العناوين التي تحارب الإسلام أو كفرية، فأخذه فألقاه في القاذورات ثم تبين بأنه مصحف، فمثل هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه ليس بعالم بأنه ماذا؟ بأنه مصحف. وكذلك مسألة الاختيار، أن يكون مختارا أي ليس بمكره، وأن يكون عامدا أي ليس بساه، ليس بساه ولا مخطئ، لابد أن يكون الأمر كذلك. قال رحمه الله تعالى: قالوا: ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يتخذ المصحف وسادة يتوسد عليها الإنسان إذا أراد أن ينام. لماذا حرام؟ لأن في هذا معنى من معاني الامتهان لكتاب الله جل وعلا، والواجب في كتاب الله جل وعلا أن يصان. قال رحمه الله تعالى: قال ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى، وهذا فيه نظر ويحتاج إلى دليل وبرهان، فليس عندنا دليل من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا الفعل من أفعال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الفعل خيرا لسبقونا إليه، وهذا الأمر ينبغي أن نجعله أمام أعيننا فيما يباح وما لا يباح وما يستحب وما لا يستحب، ينبغي أن ننظر إلى الأمور إلى كتاب الله جل وعلا أولا، هل ثبت في كتاب الله جل وعلا دليل ذلك؟ فإن لم فننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم فننظر في أفعال وأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا لم يكن ثم دليل من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه الصحابة الكرام، فإن الخير كل الخير في اتباعهم والاقتداء بهم، أي في اتباع الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان ذلك الفعل خيرا لسبقونا إليه، فهم أسبق الناس للخير وأحرصهم عليه وأعلمهم به، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال رحمه الله تعالى وغفر له: قال وقد قررت دلائل استحبابي في الجزء الذي جمعته فيه. قال وروين في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، عكرمة ابن أبي جهل صحابي جليل أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه وابتلي بلاء حسنا في غزوة أو في موقعة اليرموك أو القادسية، وثبت ثبات الأبطال رضي الله عنه وأرضاه، ومات وهو يقاتل في سبيل الله جل وعلا في جماعة من الصحابة، بايعوا أو تبايعوا على الموت فماتوا رضي الله عنهم ورحمهم الله في تلك الموقعة. قال أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، وهذا من إجلالهم رضي الله عنهم وأرضاهم لكتاب الله جل وعلا، على أن هذا الأثر من طريق ابن أبي مليكة عن عكرمة ابن أبي جهل وهو لم يسمع منه، فالإسناد إليه منقطع. فالحاصل أنه ينبغي للمسلم المعظم لربه جل وعلا في قلبه أن يعظم كتاب الله جل وعلا الذي هو صفة من صفات الله جل وعلا، أن يكرمه وأن يعظمه وأن يصونه وأن يقوم بحقوقه من جميع نواحيها، وهذه الأفعال التي يفعلها من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.